طريقة العلاج يعني العلاج أخطر منها قراءة المفهوم النفس عليه، منها قراءة في الماء يقرأ الماء آيات الثلاثة التي فيه والأعراض والنور وخطاها مع حيث الكرسي ويقول الله عنه ويقول نفع بها ثم يشربه يتوضا به ويحمله ويتوضا تكون الباقي منها يضع الماء في السدر وقعت في المعروف ثلاث مرات السدر الاحمر المعروف بنفس في هذا الماء ويقرا بها ما ذكر هذا وجرب باذن الله في ذات السحر ولعلاج من قبس عن زوجته من ان يطاها هذا مجرب للشفاء من هذا المرض ومن الدعاء دعا الله وضرع اليه وندع اليه سجود وتحيات ويفهم الازل والله معنا الازل ومنها اذا عرف ما فعله يؤخذ ويوزن ويؤدب حتى يزيل ما فعله اذا عرف انه مستعين فلان اخذ واذا علم ما يلزم من التاديب والتاديب حتى يزيل ما فعل ويتعب القتل اذا عرف بعد ما يزيل ما فعل يستيقظ ويؤخذ نعم هذا ما كان هذا هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكه والله يعني معروف الذي لا يعرف عنه الا معروف اما هذا هو الشيخ العالم فعل به صلى الله عليه وسلم ولم يأتي على عقله وعلى بلاغه عنه ولكن العارض قليل اثر هذه فيما بينه وبين اهله لم يأثر هذه ما يتعلق بالبلاغ والبيان واثر الاحكام ولكن المقصود مسلم مما ظنه مما قال ظنه به عدو الله خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.